بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع بها رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وإمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي الكلام عن طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأن طريقتهم في ذلك هي إثبات ما أثبت الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لربه أثبت الله لنفسه، أو النبي صلى الله عليه وسلم لربه، مع اجتناب محاذير خمسة. ما هي هذه المحاذير؟ هيا اسكندر. التكييف، قال التعطيل، ها التشبيه، التمثيل، ها التحريف، وأخيرا الإلحاد. وهذا ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله. ومضى الكلام عن لفظين من هذه الألفاظ هما التكييف والتمثيل، ومضى أيضا أن التشبيه في حكم التمثيل على فارق دقيق سنتكلم عنه إن شاء الله قريبا. بقي معنا الآن ضمن كلام المؤلف، وهو بحسب ترتيب كلامه، قال: ومن غير تحريف. التحريف المراد به ما اصطلح المتأخرون على تسميته بالتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره. هذا هو التحريف الذي أراده المؤلف رحمه الله، وهو أن يحمل الكلام على غير ظاهره بل يصرف إلى غيره لما يدعى من قرينة تدل على ذلك. كل تأويل فلا بد أن يدعي المؤول فيه أن ثمة قرينة، أن هناك دليلا على هذا التأويل، على هذا الصرف للكلام عن ظاهره. وهذا التأويل قد يكون بالحركات، وقد يكون بالحروف، وقد يكون بالكلمات. المؤولة قد يستعملون في تأويلهم تحريفا للحركات أو للحروف أو للكلمات. أما التحريف عن طريق تحريف الحركات فذلك كما أول بعضهم، أو كما قرأ بعضهم على سبيل، أو كان الدافع عنده هو التأويل، قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا التأويل كان عن طريق تحريف في في الحركات، وهذا لا يفعله عاقل فيما يتعلق بالقرآن، لأن القرآن محفوظ، المسلمون يحفظون القرآن، كثير منهم يحفظون القرآن، ولا يمكن أن يمر هذا عليهم بسهولة، بل هذا سينكشف مباشرة. أما في الأحاديث فيمكن، وهذا يقع منهم كثيرا، إذا أمكن عند هؤلاء المؤولة أن يحرف الحديث بحيث لا تثبت فيه الصفة لله عز وجل عن طريق تحريف الحركات، فإنهم يستعملون هذا. ومن نظر في شروح الأحاديث التي كتبها من هو متأثر بمنهج التأويل فإنه يجد على هذا أمثلة، يحرفون عن طريق الحركات، يغيرون الحركات عن وجهها حتى توافق ما يريدون. ثانيا، قد يكون هذا التأويل عن طريق تحريف في الحروف، إما بزيادة وإما بنقصان. من أمثلة ذلك قول المحرفة المؤولة: إن استوى تؤول إلى استولى. استوى في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، تؤول إلى استولى، فمعنى استوى على العرش استولى على العرش، فهذا التحريف كان عن طريق تحريف في الحروف. كما قال ابن القيم رحمه الله: أمر اليهود بأن يقولوا حنطة فأبوا وقالوا حطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وقال: وزاد الحرف للنقصان قال استوى استولى. وذا من جهله لغة وعقلا ليس يستويان. أين استوى من استولى؟ هذا له مورد في اللغة وهذا له مورد في اللغة، فالجمع بينهما أو القول بأن هذا هو هذا لا شك أنه بعيد تمام البعد. وقد يكون هذا التحريف عن طريق تحريف في الكلمات، إما بزيادة وإما بنقص، إما أن يدعى في النص أن فيه مجاز زيادة أو مجاز حذف، وهذا هو الأكثر في المؤولة، كأن يقولوا مثلا: إن معنى قول الله عز وجل: وكلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكمة، أو قولهم مثلا: يحبهم ويحبونه، يقولون إن محبة الله للمؤمن إصابة حبة قلبه بالتوفيق والتسديد، إصابة حبة قلبه بالتوفيق والتسديد. ولا شك أن كل من شم رائحة للغة العرب التي نزل بها القرآن يدرك أن هذا إنما هو تحريف للكلمة عن مواضعه، وإنه لا يقطع، إن سلم قلبه من آفة الهوى فإنه يقطع أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بقوله يحبهم هذا المعنى. ويا لله العجب ماذا سيقولون في قوله يحبونه، لأنه قال يحبهم ويحبونه. المقصود أن هذا هو مسلكهم وهذه هي تصرفاتهم في النصوص، فإن هؤلاء المحرفة قد قلت حقيقة حالهم سابقا في دروس مضت وأقولها أيضا الآن: إن النصوص عندهم صارت مع الأسف الشديد بمثابة الصائل الذي يدفع بكل وجه، مهما أمكن الدفع في صدور النصوص وجعلها لا تدل على الحق الذي لا يريدون إثباته فإنهم لا يتوانون عن ذلك، حتى إنهم يركبون الصعب والذلول، حتى إنهم يأتون في هذه المواضع بما يضحك العقلاء على أقوالهم، يأتون بغرائب ويأتون بعجائب. أرأيت أفسد قولا من قول من قال إن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، إن المراد بذلك ملك من الملائكة، يخوف الله عز وجل عباده لا من نفسه، وأن له تلك القدرة العظيمة، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يريد أنكم تأمنون هذا الملك أن يخسف بكم الأرض؟ أي مسلم مهما بلغ الغاية في العامية يفهم هذا من هذه الآية؟ إذن القوم أهل التحريف هم الذين تسلطوا على النصوص فحرفوها عن وجهها وجعلوا معانيها لا ما أراد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إنما أنزل كلامه لكي يكون هدى ونورا مبينا، جعلوه كاللعبة في الأيدي يتصرف فيها بحسب أهوائهم، والمهم ألا يثبت معانيها التي لا يوافقون ولا توافق أهواءهم، لأن القاعدة عندهم كما قد علمت أن القوم اعتقدوا ثم استدلوا، استقرت العقائد في نفوسهم من خلال ما نهجوا من قواعد الكلام ومن خلال تقريرات الفلاسفة وما أشربت قلوبهم من الأهواء، ثم بعد ذلك جالوا بأنظارهم في موارد النصوص، فالشيء الذي وافق هواهم قبلوه، وإن كان قبوله على جهة التبع لا على جهة الاستقلال والأولية، فالحكم عندهم إنما هو لما يزعمون أنه دليل العقل القاطع، والنقل إن وافق فحبا وكرامة نأخذ به ونستدل به على سبيل الاستشهاد على سبيل التقوية، لا أننا نبني القواعد والأصول على هذه الأدلة التي يقولون إنها أدلة ظنية، فأدلة النقل عندهم إنما هي أدلة ظنية لا يستفاد منها اليقين، وأما إن خالفت القطع واليقين الذي هو مستفاد عندهم فيما يزعمون من دليل العقل فإن هذه الأدلة مردودة وغير مقبولة. لكن ما الحيلة؟ كيف يصنعون وقد جاءت هذه النصوص بطريق لا يمكن إنكاره ولا يمكن نفيه بالكلية؟ فآيات القرآن لا يمكن إنكارها، والإجماع القطعي منعقد على أن إنكار حرف من كتاب الله عز وجل كفر. إذن الحيلة هي أن نسلط على هذه الألفاظ سيف التأويل، فنقطع هذه المعاني إلى حسب ما يوافق أهواءنا ونخيطها بحسب ما نرغب، حتى يصير هذا القرآن بالنسبة للجهمي جهمي، وحتى يصير بالنسبة للمعتزلي معتزلي، وحتى يصير للقدري قدري، وهكذا كل أصناف أهل الأهواء كل يفصل آيات القرآن بحسب ما يهوى، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون الذين هم السلف الصالح وأتباعهم، هم الذين اعتقدوا وتقرر في نفوسهم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا القرآن هدى ونورا وشفاء، بل لا يمكن أن تكون هداية إلا بسببه، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، لا يمكن أن تكون هداية إلا من طريق هذا الوحي وعليه، فلا بد أن يكون ظاهر النص اللائق بالله مرادا، هذا أمر ضروري لا حيلة فيه. متى ما كان الكلام يراد به الهداية ويراد به الإرشاد فلا بد أن يكون ظاهره مرادا، يستحيل أن يكون الأمر على خلاف ذلك. لو كان الله عز وجل يريد كلاما، يريد أن يتكلم بكلام ظاهره يخالف الحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، إذن سيخرج هذا القرآن عن كونه كتاب هداية إلى أن يكون كتاب تعجيز أو إلى أن يكون كتاب ألغاز، أما أن يكون كتاب هداية فمستحيل. ومما يدل على ذلك أنك لو جئت إلى هؤلاء المؤولة فألزمتهم المنهج نفسه لكن مع كلام أئمتهم، هل يقبلون؟ بمعنى إذا كانوا ينتسبون إلى أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم، إذا كانوا يعظمون الإمام الفلاني أو الإمام الفلاني، فأتيت إلى نص من نصوص هذا الإمام فقلت فيه إن هذه الكلمة ليست على ظاهرها، إنما فيها مجاز، فيها مجاز الحذف، وإنما يريد كذا وكذا، هل يقبلون؟ الجواب بكل تأكيد لا يقبلون. لما؟ يقولون لأن كلام الأئمة إنما هو في مقام التبيين، إنما هو في مقام التوضيح والتعليم، ومثل هذا لا يمكن أن يكون لهم ظاهر يطلقونه وباطل يريدونه، ما يمكن، كيف يكون التبيين مع ذلك؟ يا لله العجب، لا تقبلون أن تسلطوا التأويل على نصوص أئمتكم ثم إنكم تسلطونه على الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون بيانا وتبيانا ونورا مبينا، تريدون أن تسلطونه على كلام أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، تريدون أن تسلطونه على هذا النور المبين وعلى هذا الوحي العظيم الذي فيه كل خير وهدى وإرشاد إلى الحق الذي يهدي إلى طريق الرشاد، تريدون أن تجعلونه بمثابة الألغاز أو الطلاسم أو الكلام الأعجمي الذي لا يفهم المراد منه؟ إن هذا لا شك أنه مسلك معوج، والمباحث التي ستأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب سيكون فيها بحث مطول لمسلك التأويل، وسيتبين لنا أنه منهج باطل من حيث أساسه ومن حيث المسلك الذي سلكه المتأولة والمنهج الذي ساروا عليه، ومن حيث أيضا اللوازم التي تلزم هذا المنهج، وأيضا من حيث النتائج التي أثمرها هذا المنهج. كل ذلك سيأتي إن شاء الله في محله على وجه التفصيل. السؤال الآن، لما عدل المؤلف عن لفظ التأويل مع أنه الأشهر إلى لفظ التحريف؟ والذي يبدو والله أعلم أن المؤلف سلك هذا المسلك في هذا الكتاب وفي كتب أخرى كما تذكرون، مر معنا هذا في الواسطية. أولا لأنه أراد أن يضع الأمور في نصابها، أراد أن يعبر عن الحقائق بالألفاظ التي تناسبها، فالذي يناسب المسلك الذي سلكه ما هو؟ التحريف، الذي يوضح الحقيقة على ما هي عليه هو هذه الكلمة، أن هذا هو تحريف للكلم عن مواضعه. وأما لفظ التأويل فإنه لا يؤدي هذا المراد لا سيما، وأن إطلاق هذه الكلمة قد يخفف الوطأة وقد يسهل تمرير هذا المنهج على الجهال، لأن أكثر الناس ليس عندهم خبرة بسبر الكلام والغوص إلى المعاني، إنما هم واقفون عند الألفاظ دون أن يدركوا ما أراد المتكلمون بها، لا سيما إذا نظر إلى منهجهم ومسلكهم وأغراضهم التي أفصح عنها كلامهم. فاستعمال هذه الكلمة التأويل صحيح إذا فهم المراد، لكن استعمال كلمة التحريف أدل على المقصود وأبلغ في بيان الجناية، فإن التحريف فيه من بيان الشناعة التي كان عليها هؤلاء، وأن هذا المسلك مسلك لا يوافق الحق، هذا مسلك باطل، فلا أحد يقبل أن يكون محرفا أو أن يكون قابلا للتحريف إن كان يريد الخير، أليس كذلك؟ إذا قيل هذا تحريف فإنه يقول أعوذ بالله من التحريف، أما لو قيل إنه تأويل فالأمر الآن أصبح فيه مجال للأخذ والرد، إذا نظر من لا خبرة عنده بمقاصد هؤلاء واصطلاحاتهم ربما يمرر عليه الباطل فيقول التأويل جاء في النصوص في مواضع مثبتا ممدوحا، تجد مثلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قول من وصل، تجد يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل هل ينظرون إلا تأويله؟ تجد أنه يقول والله كلمة جيدة لا بأس بها، إذا كان القوم أهل تأويل إذن هم على شيء من الحق. وهذا الذي أرادوا من مسلك أهل الأهواء، وهذا مما ينبغي أن يتفطن إليه، أنهم يسلكون مسلكين معا ينهجونهما سويا. أولا أن يأتوا إلى الباطل فيحسنوه ويزخرفوه ويلقون عليه العبارات القشيبة الرشيقة الجميلة حتى يسهل تمرير هذا الباطل على الأغمار. لا يقولون تحريف، أعوذ بالله، نحن لا نحرف، إنما هذا تأويل. يأتون إلى التعطيل، إلى ما حقيقته نفي صفات الله عز وجل، يقولون نحن لا نعطل نحن ننزه، هذا تنزيه وليس تعطيلا. لما؟ حتى يسهل تمرير الباطل على الأغمار. سميتم التحريف تأويلا، كذا التعطيل تنزيها، هما لقبان. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في النونية. إذن من مسلكهم أنهم يأتون إلى المعاني الباطلة والألفاظ المستشنعة فيكسونها حلية جميلة، فبالتالي يسهل قبولها عند الجهال. في مقابل هذا يأتون إلى الحق فيكسونه المعاني القبيحة، يكسونه الألفاظ السيئة المسودة، وبالتالي تنفر الناس عن ذلك. يقولون في الإثبات تجسيم، وهؤلاء الذين هم أهل السنة مجسمة، هؤلاء مشبهة. يأتون إلى الحق فيعبرون عنه بألفاظ تنبو عنها الأسماع وتقشعر منها الجلود، فينصرف الناس عن الحق وينصرفون عن أهل الحق. وهذا مما ينبغي أن تتنبه إليه، لا بد أن يكون حظك المعنى لا أن تخدع بالألفاظ. فالعلماء هم الذين يغوصون ويدركون المراد ويفقهون ما وراء هذه الكلمات التي يرمي بها هؤلاء على سبيل التشغيب والتلبيس والتدليس. وعلى كل حال هذا الموضع سنتكلم عنه إن شاء الله في حينه، ويتبين لنا أنه مسلك باطل. يأتي بعد ذلك اللفظ الرابع وهو التعطيل. والتعطيل في اللغة التخلية، وبئر معطلة يعني هجرها أهلها خالية لا أحد يأخذ منها أو ليس فيها شيء من الماء، مهجورة. التعطيل يراد به نفي صفة الله سبحانه وتعالى. التعطيل في باب الصفات هو نفي صفة الله سبحانه وتعالى، إما كليا بأن تعطل جميع الصفات، أو جزئيا يعني تعطل صفة معينة. هذا التعطيل انتبه له بالتأويل علاقة. قبل أن نوضح هذه العلاقة نقول: هل يمكن لأحد من أهل القبلة من المنتسبين إلى هذه الأمة أن ينكر صفة جاءت في النصوص؟ هكذا يقول الله لا يتصف بهذه الصفة وهي واردة في النصوص. الجواب عن هذا أن فيه تفصيل. التعطيل قد يكون تعطيلا صريحا وقد يكون تعطيلا غير صريح. أما التعطيل الصريح بأن تنفى الصفة عن الله عز وجل عندهم صراحة، هذا لا يتأتى منهم إلا في أحاديث الأحاد. أما المتواتر من الكتاب الذي هو كله متواتر، أو من السنة التي هي بعض السنة أو هي الأقل في السنة، هذه ماذا؟ هذه لا يتأتى فيها الإنكار الصريح. الله عز وجل يثبت لنفسه أنه استوى على العرش، فيأتي أحد من هؤلاء فيقول لا، الله عز وجل لا يستوي على العرش. لا شك أن هذا لا يصدر من شخص عنده إيمان، لأنه متى ما قال هذا فإنه يكون ماذا؟ كافرا، كذب الله عز وجل أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة. لكنهم يعطلون التعطيل الصريح في حق ماذا؟ الأحاديث الآحاد، بدعوى أن أحاديث الآحاد غير مقبولة في باب الاعتقاد. واضح؟ لأن القوم يزعمون أن حديث الآحاد ما هو إلا ماذا؟ ظن الدلالة هو في أصله، فكيف إذا كان معارضا فيما يزعمون للدليل القطعي؟ إذن هو غير مقبول قطعا، هو في أصله لو لم يعارض بالقطع ظني، وهذا الباب لا يقبل فيه إلا القطع، فكيف إذا كان مع هذا معارضا للدليل الذي يزعمونه قطعيا، وهو دليل العقل القاطع عندهم بنفي التشبيه عن الله عز وجل. فإذا جاء في حديث أن الله عز وجل يضحك، كما ثبت في الصحيح، يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان كلاهما الجنة، يقولون لا، نحن لا نثبت لله صفة الضحك، صفة الضحك تنفى عن الله عز وجل. كيف وصلوا إلى هذا التعطيل؟ من خلال نفي الأصل الذي انبنى عليه الإثبات، وهو هذا الحديث. من أي جهة؟ خبر أحد، خبر الأحد غير مقبولة في العقائد، لأن هذا الباب قطعي فلا نقبل فيه إلا قطعيا، هذا الباب قطعي لا نقبل فيه إلا قطعيا، هذا واحد. ثانيا، إذا كان هذا الدليل آحادا، لو سلمنا جدلا بأن هذا الحديث آحاد، فإن الأحاديث الآحاد عندهم تفيد الظن، وهذا غير مقبول في الأصل، فكيف إذا كان قد عورض بالدليل القطعي؟ فهنا يتأكد رد هذا الحديث ونفيه، لا نثبت لله عز وجل صفة الضحك. يقولون وإن تبرعنا، على سبيل التبرع لا بأس أن نتشاغل بماذا؟ بتأويله، وإلا ترى الأصل يعني بكل سهولة، يعني لا نقف عند هذا الحديث، نرد هذه الصفة مباشرة. ولكن إن أردنا التبرع أو إن شئنا أن نسلك مسلك الأدب فإننا ماذا؟ نتشاغل بالتأويل. إذن التعطيل الصريح محله أخبار الأحاد، انتبه لهذا، التعطيل الصريح محله أخبار الأحاد. طيب، التعطيل غير الصريح محله المتواتر من الأخبار، الأخبار المتواترة. كيف يكون التعطيل غير صريح؟ لا يتأتى من هؤلاء ولا يكون منهم أن ينكروا هكذا بكل وقاحة أو بكل صراحة هذه الصفة الثابتة في الآية أو في الحديث المتواتر، إنما يقولون هذه الصفة ثابتة لله عز وجل. من نفى الاستواء، هكذا يقول المؤول، من نفى الاستواء عن الله عز وجل فقد كفر، هكذا يصرحون، يقولون الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، فإذا قال قائل الله لا يستوي على العرش يكون ماذا؟ يكون كافرا. لكن وكل البلاء بعد لكن، ولكن ما هو الاستواء؟ الاستواء ليس المفهوم من ظاهر هذه الكلمة، ليس الذي تعرفه العرب في كلمة استوى على، لتستووا على ظهورهم، لا، الاستواء هنا شيء آخر، الاستواء هو الاستيلاء، الاستواء هو الاستيلاء. إذن حقيقة الأمر أن الصفة التي أراد الله عز وجل إثباتها أثبتوها أو عطلوها. التعطيل هو النفي والإنكار. الصفة التي أثبت الله هل أثبتوها في حقيقة الحال؟ ها، ما أثبتوها، عطلوها، نعم، ولكن بواسطة التأويل. إذن التعطيل الصريح ما كان بواسطة التأويل، لأن التأويل مآله إلى التعطيل. النتيجة التي نصل إليها حينما يقول القائل إن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين، فيأتي المؤول ويقول يجب أن نقول إن الله يحب المؤمنين، ومن نفى هذا فقد كذب القرآن، وتكذيب القرآن كفر. ولكن المحبة هي إرادة الإنعام، يحب المؤمنين يريد أن ينعم عليهم. النتيجة ما أثبته الله وهو صفة المحبة التي تليق به ولا تشابه محبة المخلوقين، هل أثبتها هؤلاء؟ الجواب لا، الحقيقة أنهم أثبتوا شيئا آخر. أما ما أثبته الله فقد عطلوه، فكان المآل والنتيجة أنهم عطلوا، لكن ليس بصراحة كما فعلوا في ماذا؟ في أخبار أو فيما تضمنه، تضمنته أخبار الأحد، هم نفوها ونفوا ما تضمنها. إذن لو قيل لنا ما العلاقة أو الصلة بين التعطيل والتأويل؟ أحسنت، العلاقة علاقة وسيلة ونتيجة، أو علاقة وسيلة بنتيجة. فالتعطيل نتيجة، وسيلتها التأويل. التعطيل نتيجة وسيلتها التأويل. إذن فهمنا وأدركنا رعاكم الله ما معنى التعطيل وكيف يكون التعطيل، وقد يكون تعطيلا صريحا وقد يكون تعطيلا غير صريح، تعطيل بمواربة، تعطيل مع ذر الرماد في العيون. يقولون أثبتنا والواقع أنهم أثبتوا شيئا آخر، وما أثبته الله نفوه. يقولون الله لا يحب حبا حقيقيا يليق بالله عز وجل، هذه الصفة لا نثبتها لله عز وجل، إنما نثبت شيئا آخر، إنما نثبت شيئا آخر. طيب، بقي عندنا الآن ماذا؟ اللفظ الخامس وهو الإلحاد. مر بنا التحريف والآن الإلحاد. التحريف صنعة اليهود والإلحاد صنعة المشركين، وهذان الصنفان أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أليس كذلك؟ التحريف عند المحرفة المؤولة إرث استقوه من الذين وصف الله عز وجل حالهم بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم اليهود. وأما الإلحاد في أسماء الله عز وجل فإنه صنعة المشركين، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم فكانوا مشركين. وهذان الصنفان كما علمنا وكما نص الله عز وجل في كتابه أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فهنيئا لهؤلاء الذين سلكوا مسلك التعطيل، سواء كان ذلك بالتعطيل الصريح أو بالتحريف، أن هذا الإرث الذي هم عليه لم يكن إرث محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، إنما كان إرث اليهود، إرث اليهود والمشركين. نسأل الله أن يعافينا من الأهواء. المقصود أن الله عز وجل قد نفى ونهى عن الإلحاد، والإلحاد في القرآن جاء على ضربين، جاء الإلحاد في الآيات وجاء الإلحاد في الأسماء. قال الله عز وجل كما أورد المؤلف رحمه الله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ومعلوم عندك يا طالب العلم أن هذا أسلوب تهديد ووعيد، لا يخفون علينا، إذن سينالون جزاءهم الذي يستحقون عند الله سبحانه وتعالى. أما الإلحاد في أسماء الله عز وجل فكذلك، بيّن الله عز وجل أن متعاطيه متوعد بالوعيد المؤكد عند الله سبحانه وتعالى، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن هناك إلحاد في ماذا؟ في الآيات، وهناك إلحاد في الأسماء. أما الإلحاد في الآيات فإنه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إلحاد في الآيات الكونية وإلى إلحاد في الآيات الشرعية. آيات الله عز وجل ماذا؟ نوعان: آيات كونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وهناك آيات شرعية، هناك آيات مرئية، هناك آيات متلوة، هي هذا القرآن الذي بين أيدينا. والإلحاد قد يكون في هذا وقد يكون في هذا. أما الإلحاد في الآيات الكونية فإنه يكون إما بنسبتها لغير الله عز وجل، أو ادعاء أن لله شريكا فيها، أو ادعاء أن لله معينا فيها. إذن عندنا نسبة هذه الآيات لغير الله، كالذين يزعمون أن الذي خلق هذا الكون أو خلق بعضه أو يدبر شأنه ليس هو الله، إنما هو غيره ممن يدعون من الشركاء. فهؤلاء نسبوا هذه الآيات من جهة الخلق، من جهة الملك، من جهة التدبير، نسبوها لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا إلحاد. وقد يكون بنسبة الشريك لله سبحانه وتعالى فيها، الله عز وجل يدبر هذه الآيات الكونية لكنه لا يدبر ذلك وحده، بل له مشارك في ذلك، مشارك مع الله سبحانه وتعالى. كما أن الله يملك فهذا الشريك يملك، كما أن الله سبحانه وتعالى يدبر فهذا الشريك يدبر، لا يدبر الله عز وجل ولا يخلق باستقلال، هكذا يقولون. أو أن الأمر لله عز وجل لكن له معين، له ظهير، له وزير يحتاجه، تعالى الله عن ذلك في هذه الربوبية التي ثبتت له. وكل ذلك لا شك أنه باطل ومنفي، لا شك أن ذلك كله باطل ومنفي. ولذا يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة فيما سمعت. إذن نستطيع أن نلخص ذلك بقولنا: إن الإلحاد في الآيات الكونية هو كل انحراف في باب توحيد الربوبية. أعيد: الإلحاد في الآيات الكونية هو كل انحراف في توحيد الربوبية، كل ذلك راجع إلى إلى الإلحاد في آيات الله الكونية. أي انحراف، أي خلل في هذا الباب، من لم يكن مسلما لله عز وجل في توحيد الربوبية فليعلم أنه قد وقع في شيء من الإلحاد في الآيات الكونية. ننتقل الآن إلى الإلحاد في الآيات الشرعية. الإلحاد في الآيات الشرعية هو الميل بها عن الحق الواجب فيها. نسيت أن أنبه في بداية كلامي إلى أن هذه المادة كما يقول ابن فارس رحمه الله مادة الحد أصل واحد في اللغة يدل على ميل عن استقامة، الإلحاد في جميع موارد واستعمالات هذه الكلمة في اللغة ترجع إلى هذا الأصل، وهو الإلحاد ميل عن استقامة، كل ميل عن استقامة فهو إلحاد، ومنه اللحد في القبر، لأن هذا الشق الذي يكون في القبر مائل عن الوسط إلى جنب القبر فسمي ماذا؟ لحدا، سمي هذا لحدا. إذن هناك حق واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الآيات الشرعية، ما هو؟ الإيمان بها، التسليم بها، تعظيمها، اعتقاد أنها الحق والهدى والنور إلى غير ذلك. الانحراف عن هذه الجادة وعن هذا الحق هو الإلحاد في ماذا؟ في الآيات الشرعية وعليه، فمن كذب بها فقد ألحد فيها، لأنه سلك خلاف الحق الواجب فيها وعليه، فمن زاد فيها ما ليس منها أو انتقص منها ما هو فيها، من حملها على خلاف ظاهرها، كل ذلك ها من الإلحاد فيها. نحن نتكلم عن ماذا؟ الإلحاد في الآيات الشرعية. أي مسلك يتعامل به المتعامل مع هذه الآيات الشرعية بخلاف الحق هو ماذا؟ هو إلحاد في هذه الآيات الشرعية وعليه. ماذا تقولون في المعطلة والمحرفة والمشبهة، قلنا ممثلة، والمكيفة؟ نقول ماذا؟ إنهم ملحدون في الآيات. أي آيات؟ الشرعية. ملحدون في الآيات الشرعية. لما؟ لأنهم حملوها على خلاف الحق الواجب فيها، أو قالوا فيها بخلاف الحق الواجب فيها، فصار هؤلاء المحرفة والمعطلة، صرحاء، الممثلة، المكيفة، قد جمعوا بين الإلحاد في الآيات والإلحاد في الأسماء كما سيأتي، جمعوا الشر من طرفيه، ملحدون في الآيات، فيتنزل عليهم ما جاء في آية الإلحاد في الآيات، وهم أيضا ملحدون في الأسماء فيتنزل عليهم ما جاء في الإلحاد في الأسماء، فجمعوا بين الأمرين. طيب ننتقل الآن إلى الشق الآخر من الإلحاد، وهو الإلحاد في الأسماء. الإلحاد في الأسماء هو حملها على خلاف الحق الواجب فيها، حمل الأسماء الحسنى التي أثبتها الله عز وجل لنفسه على خلاف الحق الواجب فيها. الحق الواجب فيها كما مر بنا هو الإثبات، هو الإيمان، هو اعتقاد معانيها التي دلت عليها إلى غير ذلك. يأتي هؤلاء الملحدون في الأسماء فيتعاملون معها بخلاف هذا الحق، فنقول إنهم مالوا عن الاستقامة إلى باطل فيها، فكانوا ملحدين. وهذا له صور كثيرة وعليه، فيمكن أن نضع ضابطا للإلحاد في الأسماء كما قلنا في الإلحاد في الآيات، فنقول إن الإلحاد في الأسماء الحسنى هو كل مخالفة في باب الأسماء والصفات، كل مخالفة في باب الأسماء والصفات ينطبق عليها أنها ماذا؟ إلحاد في الأسماء. لما؟ لأن هذه المخالفة ينطبق عليها أنها ميل عن الحق الواجب فيها، إذا كان الحق أن نحملها على ظاهرها فجاء المؤول فحملها على غير ظاهرها. هل يصح أن نقول إنه مال عن الاستقامة والحق الواجب فيها إلى غير ذلك؟ الجواب نعم، إذا كان الواجب أن تؤمن بما قال الله، أن تثبت ما أثبت الله فأنكرت وعطلت، أو حملتها على ما يماثل المخلوقين، ألست حينئذ قد قلت فيها بغير الحق الذي يجب أن تقوله؟ إذن أنت صرت ماذا؟ ملحدا. فصار الإلحاد في الأسماء كل مخالفة للحق في باب الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ طيب، وقد ذكر العلماء أمثلة، وإن شئت فاجعلها أنواعا تحت هذا المعنى وهو الإلحاد في الأسماء. ومن تأمل فإنه يمكن أن يذكر أكثر مما نص بعض العلماء. يعني تجد مثلا أن ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية أو القصيدة النونية يقول: فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. كم جعل الإلحاد؟ كم نوع؟ ثلاثة. قال: فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك، الإلحاد بالإشراك، وهذا كحال المشركين الذين أشركوا آلهتهم مع الله عز وجل في الأسماء. كيف؟ اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله أسماء، فقالوا اللات على أحد القولين: اللات مشتق من الإله أو من الله، على قولين أيضا مشتق من الإله أو من الله. تجد أنهم يقولون: العزة اشتقوها من العزيز، منات اشتقوها من المنان. إذن هذا هو الإلحاد بالإشراك، الإلحاد بالإشراك هذا نوع. قال: وحقيقة الإلحاد فيها، أو فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل. لاحظ أنه قال التعطيل والنكران، ونحن قبل قليل قلنا إن التعطيل هو النفي والإنكار، لكن لما أتى بهما معا أراد بالتعطيل شيئا وأراد بالإنكار أو ما قال عنه النكران شيئا آخر. التعطيل أراد به تعطيل الأسماء عن معانيها، تعطيل، وقلنا التعطيل في اللغة هو التخلية، أراد تعطيل الأسماء عن معانيها، وهذا كحال المعتزلة الذين أثبتوا لله عز وجل أسماء مجردة لا تشتمل على أي معنى. فالله عز وجل عندهم سميع بلا سمع، إياك أن تظن إذا قلت إن الله عز وجل سميع أن ذلك يتضمن إثبات السمع، أو أن تقول إنه حليم بحلم، لا، حليم بلا حلم، ها؟ عزيز بلا عزة، قدير بلا قدرة، إلى آخر ذلك. فأثبتوا هؤلاء من المعتزلة، أثبتوا لله عز وجل ماذا؟ أسماء مفرغة ومعطلة عن معانيها. فهذا الذي أراده بماذا؟ بالتعطيل. إذا هذا نوع آخر أو صورة أخرى أو مثال آخر للإلحاد في الأسماء. قال: والنكران. النكران هو الإنكار الصريح، لا يسمى الله عز وجل بكذا ولا يسمى الله عز وجل بكذا. وهذا ما سلكه الجهمية، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء، وأولوا كل ما جاء في النصوص، أولوا ذلك بمخلوقات منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عندهم لا يتسمى بالأسماء، وهذا الذي أراد بالنكران وعليه. فهذا نوع ثالث من الإلحاد، وهو إنكار تسمية الله سبحانه وتعالى بها، وهذا بالتأكيد يتضمن إنكار الصفات التي تضمنتها الأسماء، لأن كل اسم لله عز وجل متضمن صفة له سبحانه وتعالى. ويمكن أن يضاف أيضا إلى ذلك غيره، يعني نفس المؤلف ابن القيم رحمه الله في البدائع ذكر خمسة أنواع، يضاف إلى هذه الثلاثة أيضا من قال بالتشبيه، فجعل اسم الله عز وجل الذي يضاف إليه سبحانه وتعالى متضمنا لصفة يشابه ويماثل فيها المخلوقين، وهذا خلاف الحق الواجب فيها. الواجب أن يثبت لله عز وجل أسماء تليق بها تتضمن صفات لا تماثل المخلوقين، واضح؟ لله عزة تليق به، استفدنا هذا من اسمه العزيز. أما عند هؤلاء فعزة الله عز وجل كعزة المخلوق، ورحمة الله المستفادة من الرحيم والرحمن تماثل رحمة المخلوقين. وقس على هذا، إذن هذا يصح أيضا أن يقال إنه ماذا؟ إنه إلحاد في الأسماء. أيضا من الإلحاد في الأسماء إلحاد أهل الاتحاد والوحدة، وحدة الوجود، الذين يزعمون أن كل اسم فإنه يصح أن يسمى الله عز وجل به بهذا الإطلاق. يقول زعيمهم عليه من الله ما يستحق: إن الله عز وجل يتسمى بكل اسم ممدوح لغة وعرفا، عقلا وعرفا وشرعا، ويتسمى بكل اسم مذموم عليه من الله ما يستحق عرفا وعقلا وشرعا. أي اسم فإنه يصح ماذا؟ أن يسمى الله عز وجل به. ولا شك أن هذا أعظم الإلحاد والكفر، هذا أعظم الإلحاد والكفر. الرجل ليس عنده، هو ومن على شاكلته، ليس عندهم تعدد، ليس عندهم تثنية فأكثر، عندهم شيء واحد، كل شيء ما هو إلا ما هو كل شيء فهو راجع إلى حقيقة واحدة، هي الخالق وهي المخلوق، هي كل هذه إنما هي صور فقط، كأمواج البحر، والبحر شيء واحد عليه من الله ما يستحق. وهذا أعظم أنواع الإلحاد والكفر كما قلت. أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل إلحاد المحرفة، وقد مر بنا قبل قليل الكلام في التحريف. فالمحرفة هم الذين يحرفون معاني الأسماء ويصرفونها عن ظاهرها إلى خلاف ذلك، كما مر بنا قبل قليل. وهذا قد يكون للاسم كله، وقد يكون لبعض معانيه، بمعنى تجد أنهم يأتون إلى اسم الله عز وجل الودود الذي يدل على ثبوت صفة الود لله عز وجل، فيصرفون هذا المعنى إلى غيره، واضح؟ ويقولون الله عز وجل لا يود بمعنى يحب، إنما نصرف ذلك إلى معنى آخر وهو إرادة الإنعام. أو يأتون إلى بعض المعنى يثبتون بعضا وينفون بعضا، كما تجد عند بعض هؤلاء المتكلمين إذا أتى مثلا إلى اسم الله العلي، العلي يدل على ثبوت ماذا؟ علو القدر، علو القهر، علو الذات. يقولون نحن معكم نثبت لله الأول والثاني، لكن لا نثبت الثالث لله عز وجل، هذا المعنى غير وارد، واضح؟ نحن لا نثبت علو الذات لله سبحانه وتعالى. فصرفوا ظاهر النص أو ظاهر اللفظ أو المعنى الذي اشتمل عليه الاسم إلى بعض ما دل عليه، ولم يثبتوا كل ما فيه. وإن شئت أن تقول إن هذا من التعطيل فصحيح، وإن شئت أن تقول إنه إنكار جزئي فصحيح. أيضا مما يدخل في ذلك وهو النوع أو الصورة أو المثال السابع، تسمية الله عز وجل بما لا يليق به، تسمية الله عز وجل بما لا يليق به، وذلك كقول الفلاسفة في حقه سبحانه وتعالى: إن الله هو الموجب بذاته. يزعمون أن الله عز وجل إنما يصدر عنه الشيء بلا إرادة، كما أنه يصدر عن الشمس الإضاءة أو الإشراق دون إرادة، كذلك عندهم ما يصدر عن الله سبحانه وتعالى إنما هو لذاته دون إرادة أو أن يكون له فعل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك يقولون إنه العلة الفاعلة، هذا فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل ما فيه. أيصح أن تقول في الله إنه علة؟ ناهيك عما تضمنه الكلام من المعنى، يكفي ماذا؟ مجرد إطلاق هذا اللفظ في حق الله سبحانه وتعالى. وقل مثل هذا في تسمية النصارى له أبا، يقولون باسم الأب، يريدون الله سبحانه وتعالى. كذلك قول بعض العامة يا أبيض الوجه، يدعون يقولون إيش؟ يا أبيض الوجه، يا أبا المكارم، وأمثال ذلك مما لا يجوز. أيضا تجد عند بعض الكتاب والأدباء، وربما قرأتها في بعض المقالات، يقول إن الله عز وجل مهندس هذا الكون. هذا كله لا شك أنه من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، تسمية لله بما لم يرد، وأيضا بما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ألا يكفي هؤلاء أن يسموا الله عز وجل بما سمى به نفسه؟ أليس الله أعلم بنفسه؟ أليس رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به سبحانه وتعالى؟ إذن لأي شيء يروم هؤلاء إلى تسمية الله سبحانه وتعالى بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وقد علمت أنه من الباطل الذي يجب أن يحذره المسلم. وفهمنا أيضا أن الإلحاد من المعاني العامة التي يندرج تحتها كل انحراف في باب الأسماء والصفات، فيصدق في حق من اختل عنده هذا الأمر، يعني الحق الواجب، يصدق في حقه أن يقال إنه قد وقع منه الإلحاد، كما أنه يوصف بأنه معطل أو محرف أو مكيف إلى غير ذلك. نعم، الله، الموضوع القادم يحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو متعلق بمسألة النفي والإثبات في الأسماء، ونحتاج إلى وقت طويل، ربما ساعة حتى ننتهي. نؤجل هذا إلى غد أو نكمل؟ نؤجل.